ولا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء الجهلة. وقوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الأنبياء إخواني جاءوا بشيء مشترك شيء مختلف. السيد من كمال سؤدده ومن كمال حكمته إن أخبر فأخباره متطابقة، وإن أمر فأوامره مختلفة، ليس كذلك؟ الأستاذ في مدرسة يأمر الطالب هذا بالشيء ويأمر هذا الطالب بالشيء، يراعي أحوال الطلبة، فكل طالب يكلفه بما يعود عليه بنفع، لكن لا يخبر هذا الطالب بخبر ثم يخبر ذاك بخبر يناقض الخبر الأول، قد يقع تفصيل في الخبر. لذا نحن قوم ما زين الله لقوم الجنة كما زينها في كتابنا، كتاب ربنا الذي أنزله لنا، فالشرائع مختلفة والعقائد متفقة. جميع الأنبياء جاءوا بشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كل واحد له شريعة الأنبياء، والله جل في علاه أمر كل قوم بشيء، لكن العقائد متفقة بين جميع الأنبياء. لذا قال وقوله تعالى، قال ابن كثير وقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة، قاله ابن عباس، فإن الشرعة هي الشريعة، الشريعة منهل الماء اللغة الذي يستقى منه، فجعل صلاح القلوب بالشريعة، كما أن الماء عليه مدار صلاح الأبدان. إن الشرعة وهي الشريعة أيضا هي ما يبتدأ فيه إلى الشيء، ومنه يقال شرع في كذا يبتدأ فيه. أما المنهاج فهو الطريق الواضح السهل، وهذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيد، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله. إخوة العلات من هم؟ الإخوة الذين تجمعهم أم، إخوة العلات الإخوة من أم في العرب يسمون إخوة علات، فالشريعة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الأم التي تجمع الأنبياء، كما قال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي، فقد يكون الشيء في هذه الشريعة حراما ثم يحل في الشريعة الأخرى وبالعكس، وخفيفا فيزاد في الشدة في هذه دون هذه، فله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وهذه الشريعة الخاتمة التي بعث الله بها الرسول الأعظم الخاتم، ثم نسخ الله بها جميع ما تقدمها من الشرائع وجعلها لأهل الأرض كافة، إنسها وجنها عربها وعجمها. وقوله ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، أي أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة ليختبر عباده فيما شرع لهم، ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله. وقوله فاستبقوا الخيرات، وهي طاعة الله والتصديق بكتابه القرآن. ثم قال تعالى إلى الله مرجعكم جميعا، أي معادكم أيها الناس إليه تعالى، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، فيجزي الصادقين ويعذب المكذبين